فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. جعلكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا، يخلف جيل بعد جيل وقوم بعد قوم وقرن بعد قرن. هذا كقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كم مر في معبر هذه الدنيا من قرون من قبلنا، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فمن كفر فعليه كفره، يعود وبال ذلك عليه، لا تزر وازرة وزر أخرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، كلما طال عمر الكافر وكلما ضم وجمع من الكفر ميراثا كبيرا لا يزيده عند ربه إلا مقتا. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. ولهذا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور، أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق الحور. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. سليمان عندما وجد العرش عرش بلقيس ماثلا بين يديه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. جاء رجل قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. طبعا المسلم إذا طال عمره يزداد ويستكثر من الأعمال الصالحات، يصوم رمضانات كثيرة ويأتي إلى المسجد وينفع الله به حيثما شرق أو غرب، ثم يشيب في الإسلام شيبة، وهذه الشيبة التي يشيبها في الإسلام نور له عند الله عز وجل. فعن كعب بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. حديث صحيح في صحيح الترمذي. أيضا: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. الحديث الثاني: الشيب نور يوم القيامة، الشيب نور المؤمن، لا يشيب الرجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. ولهذا ورد: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة، من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. الشاعر يقول: وبادرة للشيب لا حد بعارض، فعاجلتها بالنتف خوفا من الحتف، فقالت: على ضعف استطلت، وإنما رويدك حتى يأتي الجيش من خلفي. الجيش قادم، أنت رأيتني شعرة واحدة فاستضعفتني، على ضعف استطلت، وإنما رويدك حتى يأتي الجيش من خلفي. لا إله إلا الله. ولهذا ورد في الحديث: الشيب نور في وجه المسلم، فمن شاء فلينتف نوره. النتف منهي عنه، لكن تغيير الشيب مع اجتناب السواد مشروع، سنة. تغيير الشيب مع اجتناب السواد سنة مشروع. يعني إن خير ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم، تدينون كده زي لايت براون ولا ميديم براون، يعني ده تقريبا. نعم. قل: أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يا حسرة على المشركين، يا خيبة لهم، يا تعسا لعقولهم. هؤلاء الذين يدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض؟ هل لهم شرك في السماوات؟ لا هذا ولا ذاك. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من عندهم كتاب يقول فيه إن الشرك هذا مشروع، وإن الله جعل معه إلها آخر أو اتخذ له ولدا. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. الله جل جلاله أيضا يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. أيضا يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. نعم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يخبر الله جل جلاله عن قدرته العظيمة التي تقوم بها السماء والأرض وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي أن تضطربا عن أماكنهما. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده لا يقدر على دوامهما وإبقائهما ومع هذا هو الحليم الغفور الذي يرى عباده يكفرون ويفجرون ويفسقون ويزنون ويتهتكون ويحلم عليهم جل جلاله ويرزقهم ويعافيهم ويملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد يتحبب إليهم بالعطايا وهو أغنى ما يكون عنهم ويتبغضون إليه بالذنوب وهم أفقر وأحوج ما يكونون إليه في الباب حديث ضعيف لا يصح أذكره فقط على سبيل الذكر لكن نبين ضعفه وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز وجل فأرسل الله ملكا فأرقه ثلاثا خلاه ثلاث ليالي ما ينامش فأرقه ثلاثا وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة زجاجة وأمره أن يحتفظ بهما نعم قال فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيجلس إحداهم على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان قالوا فضرب الله له مثلا أن الله لو ينام لم تستمسك السماء والأرض إن الله ولكن هذا من الإسرائيليات لأن نبي الله موسى أجل وأعظم من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى أن ينام أو أن يمر بخياله أن الله سبحانه وتعالى ينام وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم في كتب الله كلها وعند أنبياء الله جميعا وثبت في الصحيحين إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في الباب أيضا أن حديث صفوان ابن عسال نبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس منه فإن طلعت منه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذا قول الله سبحانه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها يغلق باب التوبة لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك